السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صفات الله جل في علاه وأثرها في إيمان العبد. العادة مع الإخوة طلبة العلم أننا قبل أن نبدأ الدرس الجديد نسأل في الدرس القديم، أسأل ولا ما أسأل؟ ما الفرق بين الصفات السلبية والصفات الثبوتية؟ ما الفرق بين الصفات السلبية والصفات الثبوتية؟ قلنا هذا أشرف العلوم. لما هو أشرف العلوم؟ لأنه يهتم بصفات الرب جل في علاه. وهل أحد أشرف من الله؟ حاشا لله، وأنت عبد مربوب لربك جل في علاه، والله جل في علاه يقول وما خلقت الجن والإنس إلا. وأجل العبادات أن تعبد على علم، أجل العبادات أن تتعرف على ربك حق المعرفة، تعرف ربك بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، تعرف كمال الله وجلال الله جل في علاه. خاصة ونحن اليوم إن شاء الله نبين أن المسائل المنهجية نبتعد عنها قليلا، أن نتعرف كيف يتعبد المرء لله جل في علاه بصفته التي علمها عنه. ما الفرق بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية؟ تفضل. أثبت الله لنفسه، أضرب مثلا، أحسنت، وفي السنة أحسنت، الحديث في الصحيحين القدسي صح، قال الكبر والردائي أو الكبرياء والردائي والعظمة ردائي. كيف نرد على المعطلة؟ أو من هم المعطلة أولا؟ نعم صح صح، كالجهمية وإيش والمعتزلة. وأنا أريد تدقيق في القاعدة العلمية، أنا قسمت المعطلة إلى، تفضل أنت، أنت أبو من؟ أبو معاذ. طيب معاذ تفضل. وليس أحسنت، أو التعطيل ده تعطيل إيش؟ أحسنت، تعطيل ناقص. وهم لا، الأول الجهمية والثاني المعتزلة. ماذا يفعلون المعتزلة في صفات الله وأسماء؟ طب يعني إيش يعني يقولون؟ مثلا يقولون نعم الله له اسم السميع، لكن سميع بلا، كيف يكون سميع ولا يسمع؟ هم يقولون ذلك، فهذا التعطيل. طب الرد عليهم، قاعدة في الرد عليهم اللي أصلناها الأسبوع الماضي، الصفة تكون في اللغة معلومة والإيمان بها وارد، والكيف مجهول والصلاة عنها بدعة. لكن هل هي فيها رد على المعطلة في قاعدة معينة؟ خذ بها، لكن جيد أحسنت. القول في الذات كالقول في الصفات، يعني إيش ده كلام عجيب شو؟ يعني إيش القول في الذات كالقول في الصفات؟ والكلام مش كده، مش هي دي القاعدة، هو قدم وأخر، تقديم والتأخير. أحسنت. القول في الصفات كالقول في الذات. طب التفسير معناه ايه؟ الاخوة ممتازة كده، هنشرح الصدر. طيب بس شرح القاعدة هذا، القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذو، يعني احنا بنلزم الخصم دائما لما تناقش مع احد يعارضك تأتي الى المتفق عليه بينك وبينه، وثم تأتي الى المختلف فترد على المتفق عليه. ايش الاتفاق الان؟ نحن بين اهل السنة والجماعة وبين المعتزلة اتفقنا على ايش؟ إثبات الذات. أحسنت، أثبتنا الذات واختلفنا، فنحن نقول لهم القول في الصفات كالقول، طالما اتفقتوا معنا في الذات لا فرق، لأن الصفة معنى قائم بإيش؟ بالذات. فيبقى القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. إذا قلتم أن الله جل وعلا له ذات مقدسة وأثبتتم ذلك، وأثبتتم أيضا الاسم السميع، فنحن نقول إذا أثبتتم ذلك عليكم لزاما أن تثبتوا إيش المعنى القائم بهذه الذات. يبقى القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوها. النهاردة إن شاء الله سنأخذ صفتين من صفات الله الثبوتية، ثم نبدأ ونستهل تأصيلا كتاب القاعدة، وده كتاب من أهم الكتب التي صنفها شيخ الإسلام